شي وشي ايه ما احنا كده فاكرنا احلي الله الله يا باي الله الله يا باي الله الله يا باي الله الله يا باي شمس عليك شمس عليك وشمس عليك والفل عنون نادي يا حبة Yeah.